الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إن قلت كيف، هذا الإشكال لا بد أن تسمعوه. كيف كانت تؤخر القضاء إلى شعبان معللة هذا التأخير بالشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان له 9 نسوة، فكانت تستطيع الصوم في غير يومها؟ هذا يرد على الأذهان ولا لا؟ فنقول لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، إذا علمت أنه صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان في الليلة الواحدة يطوف على نسائه جميعا، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وفي الصحيحين أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عليهن، يصلي العصر ثم يطوف على نسائه، يعني في بعض الأحيان كان يطوف على نسائه، فكانت مستعدة الاستعداد الكامل له صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا أراد أن يطوف على نسائه فإنها تكون مستعدة له بالإفطار حتى لا تنشغل عن حاجته فيما لو أرادها، لا سيما وأنها كانت أحب أزواجه إليه رضي الله عنهن.